بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الدرس إن شاء الله نتكلم عن غزوة النضير، وهي من بركات بئر معونة، لأنها من أسباب قتل عمرو بن أمية الضمري قتل العامريين لما كان بالقرقرة، قرقرة الكدر في صدر وادي قناة، وجد اثنين من بني عامر بن صعصعة، وقيل إنهم أيضا من بني كلاب بالذات من جماعة عامر بن طفيل، فقال أدركنا ثرانا فقتلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قتلت رجلين قد أمنتهما، والله لأدينهما، فدفع ديتهم عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى اليهود يستعينهم في دية الرجلين، فكانت غزوة بين النضير، وسيأتي تفصيلها. وكذلك من آثار هذا عمرو بن أمية أيضا له سرية ستأتي لها، كثير من أهل السير لا يذكرها وهي عجيبة لن ستأتي. لكن قبل ذلك قال ابن عباس: لما قتل أصحاب الرجيع وأصحاب بئر معونة قال ناس من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين، مساكين هلكوا هكذا باطلا، لا هم أقاموا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. سبحان الله على النفاق. فأنزل الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم قال في أصحاب معونة والرجيع: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه والله يباع أنفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. كذلك في تلك السنة في آخر السنة الثالثة ولد الحسن بن علي، وعلقت فاطمة بالحسين، قالوا هو ولد في آخر السنة الثالثة في النصف من شهر رمضان، قالوا وبين ولادتها الحسن وحملها بالحسين 50 يوما، النفاس 40 و10 أيام، ثم علقت به رضي الله تعالى عنه. وكذلك بالنسبة لمعاوية بن المغيرة الذي أمنه عثمان وجاءت قصته في آخر حمراء الأسد، هذا هو جد عبد الملك مروان لأمه، وكان قد تأخر في اليوم الرابع يعرف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فقتل وتقدم في حمراء الأسد. الآن فيه قصة عجيبة سبحان الله لعمر بن أمية. هذا عمر بن أمية هذا فاتك في الجاهلية. الفاتك هو الذي يفتك بالناس، يعني مثل قاطع الطريق أو كي، بس يكون مواصفاته يعني سريع وذكي وجريء، مثل البراض اللي سبب حرب الفجار، كان فاتكا. فاجترى على عروة الرحال من بني جعفر بن كلاب، فثارت الحرب بين قيس وبين كنانة. هذا عمرو بن أمية من ضمرة من كنانة، كان فاتكا، ولذلك هو الوحيد الشريد اللي سلم من أهل معونة والرجيع، ما سلم إلا هو واحد، هذول 70 هذول 7، ما سلم إلا عمرو بن أمية هذا رضي الله تعالى عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت من بينهم، يعني ما بقي إلا أنت. عمرو بن أمية هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لوحده ومعه رجل إلى مكة، في قصة طويلة ستأتي الآن، لكن في نهاية القصة قال: جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا تخوف العيون المصلوب فيها، فأطلقته فوقع على الأرض، ثم اقتحمت فانتبذت قليلا ثم التفت فلم أرى شيئا، فكأنما ابتلعته الأرض ولم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة. سبحان الله، كما فعل الله بعامر بن فهيرة وغيره. فما هي قصته، قصة عمرو بن أمية؟ هذه رواها الواقدي محمد بن عمرو الواقدي، لكن العجيب ليست في مغازي إلا أن تكون بعد ذلك، ليست في مغازي الواقدي المطبوعة، لكنها موجودة عند البيهقي وغيره، إلا أن يكون الواقدي ذكرها بعد النظير، لا ذكر بدر الموعد وسرية أبي عتيق. طيب، هي على كل حال من طريق الواقد عند الطبري وعند البيهقي، لكن قليل مرة، حتى ابن إسحاق ما ذكرها، قليل اللي يذكرها، حتى الواقدي في مغازيه ما ذكرها، لكن هي عجيبة. يقول ابن واقد نفسه: حدثني فلان وفلان عبد الله بن أبي عبيدة وإبراهيم جعفر عن جعفر ابن عمر ابن أبي أمية الضمري، يعني عن ابن صاحب القصة نفسه، وعبد الله بن جعفر عن عبد الأبي الواحد، زاد بعضهم على بعض. بن أبي عون. قالوا اسمعوا القصة هذه العجيبة. قالوا كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة بعد بدر وأحد، بل حتى بعد معونة والرجيع، يعني كلها السنة الرابعة، قال أبو سفيان: أما أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق ليس معه حرس عليه الصلاة والسلام، فندرك ثأرنا. فأتاه رجل من العرب من الأعراب فدخل عليه منزله على أبي سفيان وقال له: يا أبا سفيان، إن أنت قويتني خرجت إلى محمد حتى أغتاله، فإني هاد بالطريق خريت، ومعي خنجر مثل خافية النسر. خافية النسر هي الريش الذي ضم الطائر جناحيه، خافية وتكون حادة جدا، والخنجر صغير صغير مثل خافية النسر ولكنه حاد جدا، يعني يجمع الصغر ويصلح للغدر. قال: ومعي خنجر مثل خافية النسر، وأنا هاد بالطريق خريت، يعني يعرف الطريق، وتقدم معنى الخريت يعرف مخاريت الطريق. فقال أبو سفيان: أنت صاحبنا، أنت صاحبنا. فأعطاه بعيرا ونفقه، وقال للأعرابي هذا: اطوي أمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد، يعني يبلغه. فقال: لا يعلمه أحد. فخرج ليلا على راحلته التي أعطاه أبو سفيان، وسار خمسا فقط، خمس ليالي، وصبح صبيحة في الصبيحة الليلة الخامسة صبح ظهر الحرة صبح سادسة. قال: ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المصلى المسجد النبوي، فقال له قائل: إنه قد توجه إلى بني عبد الأشهل عليه الصلاة والسلام. مرة يذهب إلى بني عمرو بن عوف، مرة إلى بني عبد الأشهل، يعني كلها في أمر الدين، أو يزور إخوانه، أو يعود مريض، دائما وقت مشغول بأمر الآخرة. فخرج الأعرابي يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل، فعقل راحلته، ثم أقبل يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجدهم. ما أحسن حديثه، ما أحسن ذلك المجلس. قال: فدخل الأعرابي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ شوف عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز عن أصحابه بأي شيء. فيروى أنه قال: ها أنا ذا، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب. وقال بعضهم: هو الأبيض المتكي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهب يجنأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأعرابي، بمعنى يجنأ أو يجنئ، يعني أجنأ يجنئ إجناء، يعني يميل ويقترب منه كأنه يساره. قال: فجبذه أسيد بن حضير، حضير الكتائب الأشهلي، وقال: تنحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقترب أنت وروائحك من النبي صلى الله عليه وسلم. وجذب بداخلة إزاره، يعني بطرف الإزار من داخل، فإذا الخنجر سقط اللي مثل خافية النسر أو النسر. فقال: يا رسول الله، يقول أسيد: هذا غادر، غادر. فأسقط في يد الأعرابي وقال: دمي دمي يا محمد، دمي دمي، الآن خاف من الموت رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك. قال: وأخذ أسيد بن حضير يلببه، يجعل ثيابه في عنقه وصدره ويقبضه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما أنت وما الذي أقدمك؟ إن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد أطلعت على ما هممت به. فقال الرجل: وأنا آمن. قالوا: أنت آمن. فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له من الجعل، فأمر به فحبس عند أسيد بن حضير نفسه، ثم دعا به من الغد وقال: قد آمنتك، فاذهب حيث شئت أو خير لك من ذلك. قال: وما هو؟ يعني الحرية والأمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. سبحان الله، ترك حتى يهدأ من الغد. فقال الرجل مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله، والله يا رسول الله ما كنت أفرق من الرجال قط، يعني ما أخاف منهم، وما هو إلا أن رأيتك حتى ذهب عقلي وضعفت نفسي، ثم إنك قد أطلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان ولم يطلع عليه أحد، فعرفت أنك ممنوع يمنعك الله، وأنك على الحق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان، حزب الشيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، ثم أقام الرجل أياما، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده ولم يسمع له بذكر بعد ذلك. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعني اتجهوا إلى الاغتيال قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال لعمر بن أمية الضمري، هذا الشريد من بئر معونة وهو رجل فاتك يصلح المهمات الصعبة هذه المنفردة، ومعه سلمة بن أسلم بن حريش من الأنصار، وبعضهم يقول جبار بن صخر، قال: أخرج حتى تأتي أبا سفيان بن حرب، فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه، فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. قال عمر: فخرجت أنا وصاحبي. سبحان الله، خرج. قال: فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج. بطن يأجج الآن من جهة سرف على طريق المدينة، يعني من جهة الآن النورية ومن جهة يعني مدخل المدينة الشمال، مدخل مكة الشمال. قال: فقيدنا بعيرنا. وقال لي صاحبي: يا عمر، هل لك أن نأتي مكة فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين؟ الناس يشتهون الحرم، سبحان الله، الحرم هذا ما حد يشبع منه. فقلت: إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق، يعني إني أعرف بمكة، يعني كل أهل مكة يعرفوني أنا علامة أشد من الفرس الأبلق، الفرس الأبلق كل واحد يشوف، وإن رأوني عرفوني، يعرفون عمرو بن أمية ويعرفون سيرة الجاهلية وأنه كان فاتك وكذا. قال: وأنا أعرف أهل مكة، يقول عمر، إنهم إذا أمسوا انجعفوا بأفنيتهم، يعني يتسدحون في الـ في الـ في, الـ في الأفنية ويسولفون ويسمرون. وفي لفظ قال: رشوا أفنيتهم وجلسوا بها، انجعفوا بها، سامرون. أي واحد غريب يجي يطوف يعرفونه مباشرة، العرب فيهم ذكاء. وأنهم إذا أمسوا انجعفوا بأفنيتهم. قال: فأبى علي، فانطلقنا فأتينا مكة. يقول: فأبى علي صاحب، يقول عمرو بن أمية، قال: لا، خلنا نروح نطوف أسبوع ونصلي ركعتين. قال: فأتينا مكة فطوفنا أسبوعا وصلينا ركعتين في الليل. فلما خرجت لقيني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كان توه شاب، فعرفني سبحان الله، وقال: عمرو بن أمية. وذهب وأخبر أباه أبا سفيان اللي هو جايين يقتلونه. قال: فنذر بنا أهل مكة وقالوا: ما جاء عمرو بن أمية في خير، وكان عمرو فاتكا متشيطنا في الجاهلية. قال: فحشد أهل مكة وتجمعوا في الليل، وهرب عمرو وسلم بن أسلم، فخرج أهل مكة في طلبهما واشتدوا في الجبل رضي الله تعالى عنه، أظن جبل أبي قبيس أو جبل قريب منهم، أحد جبال مكة. قال عمرو: فدخلت غارا فتغيبت عنهم حتى أصبحت، وباتوا يطلبوننا في الجبل، وعم الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا، لو ذهبوا إلى يأجج أو سرف وجدوا البعير المعقول وعرفوا أن هذا من المدينة. قال: فلما كان الغد ضحوة، أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي، طلحة عمه، يختلي لفرسه حشيشا، كما في الحديث يقول: لا يختلى خلاه، يعني يقطع الحشيش الرطب لفرسه. قال: فقلت لسلمة بن أسلم: إذا أبصرنا هذا أشعر بنا أهل مكة وقد أقصروا عنا الطلب. قال: فلم يزل عثمان هذا التيمي يدنو من باب الغار، يدنو يدنو حتى أشرف علينا، فلما رأيناه ورآنا خرجت إليه فطعنته طعنة تحت الثدي بخنجري. قال: فسقط وصاح، فأسمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم الصباح، ودخلت الغار وقلت لصاحبي هذا سلمة: لا تتحرك. قال: فأقبلوا حتى أتوا وقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. قال أبو سفيان: قد علمنا والله إنه لم يأتي لخير. ولم يستطع عثمان أن يخبرهم بمكاننا، فإنه كان بآخر رمق فمات. قال: وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه، فمكثنا ليلتين في مكاننا ما نخرج، سبحان الله، في الغار ليلتين، سبحان الله. قال: حتى خرجنا فقال صاحبي: يا عمرو بن أمية. الآن عرفوا أن أبو سفيان ليس عليه سبيل، يعني في اللفظ الثاني قال: وعرفنا أن أبو سفيان ليس عليه سبيل، يعني محتاط، يعني أبو سفيان سيد. فقال صاحبي: يا عمر هل لك في خبيب بن عدي رضي الله عنه، يعني كانوا حديث عهد بصلبع خبيب، ننزله من خشبة؟ قلت ويحك أين هو؟ قال هو ذاك مصلوب وحوله الحرس. سبحان الله كأنه رآه، لأن التنعيم اللي صلبوا فيه قريب من يأجر اللي فيه البعير. قال رأيت مصلوب وحوله الحرس. قال عمر فقلت أمهلني وتنحى عني، أمهلني وتنحى عني، فإن خشيت شيئا فانحو إلى بعيرك واقعد عليه، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ودعني فإني عالم بالمدينة. سبحان الله، وأنا يعرف عالم بالمدينة وعالم بقدراته بعده. قال ثم اشتددت عليه فوجدته على الخشبة رضي الله تعالى. قال فحملته على ظهري، فوالله ما مشيت به إلا 20 ذراعا، وفي لفظ إلا قرابة 40 خطوة، اللي هي 20 ذراع. فاستيقظ الحرس فخرجوا في أثري، فطرحت الخشبة. قال عمر فما أنسى وقعتها دب، حتى كذا هذا قال في الرواية دب، يعني صوت الخشبة لما وقعت. ثم أهلت عليه التراب برجلي. في اللفظ السابق وش قال؟ قال أني رقيت إليه إلى الخشبة وأنا أتخوف العيون، ثم أطلقته ووقع على الأرض، ثم اقتحمت فانتبذت قليلا، ثم التفت فلم أرى شيئا، فكأنما ابتلعته الأرض، ولم تذكر لخبيب الرمة حتى الساعة. وهنا والله أعلم قد ما في فرق، قد يكون هو أهال التراب برجله ثم اختفى خبيب رضي الله عنه. قال فأخذت طريق الصفراء فأعيوا ورجعوا، وكنت رجلا لا أدرك مع بقاء نفس، يعني نفسه ما ينقطع ولا أحد يلحقه. قال فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأقبلت أنا حتى أشرفت على الغميم. غميم ضجنان، أيضا في طريق المدينة ضجنان، هذا يأتينا كثيرا وحددناه كم مرة وسنحدد في الحديبية كذلك يأجج. غميم ضجنان، وأيضا في طريق الهجرة بينا معنى الغميم، وفي غميم آخر هناك جهة معبد غميم، غميم ضجنان. قال فدخلت في غار هناك أعرفه، معي قوسي وأسهمي وخنجري، هذا ما أحد يقترب من عمرو بن أمية. قال فبينما أنا فيه أقبل رجل من بني بكر من بني الديل، أحمق هذا سبحان الله، ذهب فيها من بني بكر من كنانة قريب من هذا. قال رجل أعور طويل يسوق غنما ومعزة يريد الغار. قال فدخل الغار وقال لي من الرجل؟ قلت رجل من بني بكر. قال وأنا من بني بكر، وعمر من بني ضمرة. قال ثم اتكأ الأعور الطويل هذا ورفع عقيرته يتغنى ويقول فلست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين، فلست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. قال عمر فقلت في نفسي جاء بك الله، والله إني لا أرجو أن أقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتله، قتلته أحدا قط، راح في الأعور هذا اللي يقول لست بمسلم ما دمت حيا. قال ثم خرجت حتى هبطت، فلما أسهلت في الطريق، شوف ما سمح منهم، يعني قتل منهم التيمي ثم قتل هذا الأعور ثم سيقتل أيضا، يعني 4-3 ومعه أسير، سبحان الله. ولذلك أهل مكة يعرفونه، قلنا عمر بن أمية ما يأتي. قال فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان قد بعثتهما قريش يتجسسان الأخبار، فقلت استأسرا، فأبى أحدهما فرميته فقتلته، فلما رأى الآخر ذلك استأسر فشددت وثاقه، ثم أقبلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون، وسمعوا أشياخهم يقولون هذا عمرو بن أمية هذا عمرو، فاشتد الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بمقدمي. سبحان الله، اللقطات هذه معجبة جدا، الصبيان يلعبون وسمعوا الكبار يقولون هذا عمرو، فتسابقوا يبشرون النبي صلى الله عليه وسلم بعودة عمرو بن أمية. قال وأتيته بالرجل وقد ربطت إبهاميه بوتر قوسي، الإبهامين من الخلف وربطهم بالوتر. قال فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مما فعلت، ثم دعا لي بخير، وكان قدوم سلمة صاحبه قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام فقط. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذه من آثار بئر معونة سبحان الله. ثم أيضا غزوة بني النضير، يعني إذا كانت خيبر من آثار الحديبية، خيبر فيها خير كثير، ما توسع المسلمون إلا بعد خيبر، كذلك بني النضير اللي صار فيها في وأنزل الله فيها آية الفي كانت من أسباب معونة، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان يسميها سورة الحشر سورة بني النضير. وعن عروة كانت بني النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد، ولكن ما وفق على هذا. وعن الزهري قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدر سنتين، ثم غزا بني النضير، ثم غزا أحدا، ثم قاتل يوم الخندق في شوال. وقال بيهقي كان الزهري يقول هي قبل أحد، وذهب آخرون أنها بعد بئر معونة، وهذا الذي ذكره ابن واقد وابن إسحاق، لأن سببها رجوع عمرو بن أمية وقتل هذين كرجلين من بني عامر ولم يشعر بعهدهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية. يقول محمد بن عمر بن واقد في غزوة بني النضير، يقول إنها في ربيع الأول، يعني بعد رجوع عمرو بن أمية من معونة وهو الوحيد السالم. قال وحدثني فلان وفلان على طريقته ورجال لم أسمهم، وكل قد حدثني بعض الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وقد جمعت كل الذي حدثوني. قالوا أقبل عمرو بن أمية الضمري من بئر معونة حتى كان بقناه، وكان في القرقرة في صدر قناه، فلقي رجلين من بني عامر فنسبهما فانتسب. قال فقابلهما حتى نام، حتى إذا نام ووثب عليهما فقتلهما، ثم خرج حتى ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته في قدر حلب شاه، كان سريع لأن كان فاتك. قال فأخبره خبرهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت، قد كان لهما منا أمان وعهد. فقال ما شعرت يا رسول الله، كنت أراهما على شركهما، وكان قومهما قد نالوا منا ما نالوا من الغدر بنا، وجاء بسلبهما، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزل سلبهما وبعث به مع ديتهما. وذلك أن عامر بن الطفيل بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أصحابك قتل رجلين من قومي. سبحان الله، شف الغادر قال ولهما منك أمان وعهد، فابعث بديتهما إلينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخن من خانك، والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. وهذا سبحان الله أعظم أسباب النصر، لا تغدر بمن غدر، لا تغتب من اغتابك، لا تسحر من سحرك، لا تخن من خانك، يعني عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة. وهذا المستوى الأخلاقي هذا اللي سبحان الله يفتح القلوب قبل البلدان. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعين في ديتهما، وكانت بني النضير حلفاء لبني عامر بن صعصعة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت فصلى في مسجد قباء ومعه رهط من المهاجرين والأنصار، ثم جاء بني النضير فيجدهم في ناديهم قريب من قباء، معنى منازلهم هناك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية الكلابيين، يعني هم بني كلاب معناه من زعماء عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية. فقالت اليهود نفعل يا أبا القاسم، وكانت المعاهدة اللي في أول الهجرة فيها البند هذا، يعني تعينونا ونعينكم كذا. نفعل يا أبا القاسم ما أحببت، قد أنا لك أن تزورنا وأن تأتينا. يعني قد حان الوقت أن تكثر الزيارة وتأتينا، اجلس حتى نطعمك، نأتيك بطعام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستند إلى بيت من بيوتهم قد أسند ظهره إليه. فخلى بعضهم إلى بعض فتناجوا، فقال حيي بن أخطب يا معشر يهود، قد جاءكم محمد في نفير من أصحابه لا يبلغون العشرة، وكان معه أبو بكر وعمر وعلي والزبير وطلحة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، يعني خمسة من العشر المبشرين وزعماء الأنصار السعدان وأسيد بن حضير. قالوا فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه، فلن تجدوه أخلى منه الساعة، فإنه إن قتل تفرق أصحابه. فلحق من كان معه من قريش بحرمهم، وبقي من هاهنا من الأوس والخزرج حلفاؤكم، فما كنتم تريدون أن تصنعوا يوما من الدهر فمن الآن. فقال عمرو بن جحاش أنا أظهر على البيت وأطرح عليه صخرة. قال سلام بن مشكم، سبحان الله دائما حتى الكفار يكون فيهم واحد عاقل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في بدر، قال إن يطيع عتبة يرشد، وفي أحد إن يطيع صفوان ابن أمية. سلام هذا كان هو عاقله، فقال: يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر كله، والله إن فعلتم ليخبرن من السماء، هم يعرفون أنه نبي، بأن غدرنا به، وإن هذا نقض العهد الذي بيننا وبينه، فلا تفعلوا، ألا فوالله لو فعلتم الذي تريدون ليقومن بهذا الدين منهم قائم إلى يوم القيامة، يستأصل اليهود ويظهر دينه. سبحان الله. قال تعالى: ويتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سبحان الله العظيم. قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال: وقد هيأ الصخرة، اللي هو هذا من جحاش، ما سمعوا كلام سلام مسك، ليرسلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترها. فلما أشرف بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما هموا به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا كأنه يريد حاجة، كأنه سيذهب يقضي حاجة فقط، وتوجه إلى المدينة، وجلس أصحابه يتحدثون وهم يظنون أنه قام يقضي الحاجة. فلما يئسوا من ذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما مقامنا هاهنا بشيء، لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر فقاموا. فقال حيي بن أخطب: عجل أبو القاسم، قد كنا نريد أن نقضي حاجته ونقضي دينه ونغديه. وندمت اليهود على ما صنعوا. فقال لهم كنانة بن صويراء: هل تدرون لما قام محمد؟ قالوا: لا والله ما ندري. وما تدري أنت؟ قال: بلى والتوراة إني لأدري، قد أخبر محمد بما هممتم به من الغدر، فلا تخدعوا أنفسكم، والله إنه لرسول الله، وما قام إلا أنه أخبر بما هممتم به، وإنه لآخر الأنبياء، ولقد كنتم تطمعون أن يكون من بني هارون، فجعله الله حيث شاء، والله يصطفي من رسله حيث يشاء، وإن كتبنا والذي درسناه في التوراة التي لم تغير ولم تبدل أن مولده بمكة ودار هجرته بيثرب وصفته بعينها، والله ما تخالف حرفا مما في كتابنا الذي لم يغير. هذا يقول كنانة بن صويرة. سبحان الله. قال: وما يأتيكم به أولى من محاربته إياكم، ولكأني أنظر إليكم ضاعنين مطرودين من المدينة، يتضاغى صبيانكم صايحون، قد تركتم دوركم خلوفا وأموالكم، وإنما هي شرفكم. الدور والأموال يعني أرثوها كابرا عن كابر، مئات السنين وهم في هذا المكان. قال: فأطيعوني في خصلتين والثالث لا خير فيها، أطيعوني في خصلتين والثالث لا خير فيها، أطيعوني في خصلتين والثالث لا خير فيها. قالوا: ما هما؟ قال: كنانة تسلمون وتدخلون في دين محمد، فتأمنون على أموالكم وأولادكم، وتكونون من علية أصحابه لأنكم علماء، وتبقى أموالكم بأيديكم ولا تخرجون من دياركم. فتناخروا قالوا: والله لا نفارق التوراة وعهد موسى. موسى عهد أن تؤمنوا بمحمد، موسى نفسه أخذ عليه الميثاق، إذا أخذ الله ميثاق النبيين. قال: فإنه مرسل إليكم، أخرجوا من بلدي. فقولوا: نعم، فإنه لا يستحل لكم دما ولا مالا، وتبقى أموالكم، إن شئتم بعتم وإن شئتم أمسكتم. قالوا: أما هذا فنعم. قال: أما والله إن الأخرى خيرهن لي. سبحان الله العظيم. قال: أما والله لولا أني أفضحكم لأسلمت، ولكن والله لا تعير شعثاء بإسلامي أبدا حتى يصيبني ما أصابكم. وشعثاء ابنته، كان حسان يشبب بها، تغزل فيها في الجاهلية، والله لا تعير شعثاء بإسلامي حتى يصيبني ما أصابكم، يعني حتى لا يقولون جزع. سبحان الله. سبحان الله العظيم. فقال سلام بن مشكم: قد كنت لما صنعتم كارها، وهو مرسل إلينا أن يخرجوا من داري، فلا تعقب يا حيي كلامه، وأنعم له بالخروج، واخرج من بلاده. قال: أفعل، أنا أخرج. هم عرفوا الآن أنه سيطرده أو سيستحلهم، سيسبيه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه أصحابه، فلقوا رجلا خارجا من المدينة، فسألوه هل لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لقيته بالجسر داخل المدينة. كان في جسر من خشب وضعوه على أحد أودية المدينة، العقيقة أو على قناة أو على أودية هذا وبطحان، وفي جسر كان على بطحان، تقدم أن الخطبة كانت عنده. فلما انتهى أصحابه إليه وجدوه قد أرسل إلى محمد بن مسلمة يدعوه. محمد بن مسلمة هذا سبحان الله، هذا في الطوارئ الكبار يدعى. فقال أبو بكر يا رسول الله قمت ولم نشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم همت اليهود بالغدر بي فأخبرني الله بذلك فقمت. فجاء محمد بن مسلمة فقال عليه الصلاة والسلام يا محمد اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن يخرجوا من بلده. فلما جاءهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم برسالة ولست أذكرها لكم حتى أعرفكم شيئا تعرفون، أنشدكم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، هل تعلمون أني جئتكم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وبينكم التوراة، فقلتم لي في مجلسكم هذا يا محمد بن مسلمة إن شئت أن نغديك غديناك وإن شئت أن نهودك هودناك، فقلت لكم غدوني ولا تهودوني فإني والله لا أتهود أبدا، فغديتموني في صحفة لكم والله لكأني أنظر إليها كأنها جزعة كأنها خرزة، فقلتم لي ما يمنعك يا محمد من ديننا إلا أنه دين يهود، كأنك تريد الحنيفية التي سمعت بها، أما إن أبا عامر قد سخطها، الفاسق هذا اللي كان يسمون راهب، وليس عليها، أتاكم صاحبها الضحوك القتال عليه الصلاة والسلام، هذا وصفه في التوراة، أتاكم صاحبها، شوف أبو عامر سخط الحنيفية اللي كانت محرفة ينتسبون لإبراهيم وموسى وعيسى وليسوا كذلك، قالوا أما إن أبا عامر قد سخطها وليس عليها، أتاكم صاحبها الضحوك القتال في عينيه حمرة عليه الصلاة والسلام، فيه عروق دقاق تدر إذا غضب، وله شديد بياض العين عليه الصلاة والسلام أحور أدعج، قالوا ويأتي من قبل اليمن كل ما عنك جنوب يمن، يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزي بالكسرة، سيفه على عاتقه ليست معه آية يعني مثل آيات موسى، هو ينطق بالحكمة كأنه وشيجتكم هذه يعني كأنه منكم، وهل ينبت الخطيء إلا وشيجه، والله ليكونن بقريتكم هذه سلب وقتل وتمثيل. قال محمد بن مسلم أتذكرون هذا الكلام كله لما غديتموني؟ قالوا اللهم نعم قد قلناه لك ولكن ليس بهذا. قال قد فرغت، خلاص أنا بس أقيم الحج عليكم، قد فرغت من كلامه يعني. هو مبهو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يقول لكم قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم من الغدر بي، وأخبرهم بما كانوا ارتأوا من الرأي وظهور عمرو بن جحاش على البيت ليطرح الصخرة فأسكتوا ولم يقولوا حرفا أو فأسكتوا. قال وإنه يقول أخرجوا من بلدي، أخرجوا من بلدي، قد أجلتكم عشرا فمن رؤي بعد ذلك في المدينة ضربت عنقه. قالوا يا محمد ما كنا نرى أن يأتي بهذا الكلام رجل من الأوس، كانوا حلفاء لهم، سبحان الله العظيم، القينقاع حلفاء الخزرج، حلفاء بن سلول، تقدم خبره، هؤلاء حلفاء الأوس، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا. فقالوا يا محمد ما كنا نرى أن يأتي بهذا رجل من الأوس، وكانوا ترى يفزعون معهم في حروبهم الأولى وبينهم يعني أشياء، واليهود ترى كانوا عرب يعني تعربوا أهل قتال وأشداء كتائب خشنة. فقال محمد مسلمة تغيرت القلوب، سبحان الله العظيم، كانت في الحمية الجاهلية والآن ما فيه للإيمان، تغيرت القلوب. قال فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون، وأرسلوا إلى ظهر لهم مطايا بذي الجدر، ذي الجدر هذا على 6 أميال من المدينة ناحية قباء، مسرح تسرح فيه الإبل. قال وأرسلوا إلى الظهر الذي بذي الجدر يجلب، وتكاروا من أناس من أشجع من غطفان إبلا وأخذوا في الجهاز. فبينما هم على ذلك إذ جاءهم رسول عبد الله بن أبي بن سلول، أتاهم سويد وداعس رسولان، فقال يقول عبد الله بن أبي لا تخرجوا من دياركم ولا من أموالكم وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي ومن غيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يوصل إليكم، وتمدكم قريظة فإنهم لن يخذلوكم، ويمدكم حلفاؤكم من غطفان. هذا اللي قال الله عز وجل، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وأرسل ابن أبي إلى كعب بن أسد يكلمه، هذا زعيم قريظة، يكلمه أن يمد أصحابه، فقال: لا ينقض من بني قريظة رجل واحد العهد، يعني هو خايف بعد كعب بن أسد، بعدين نقضوا في الخندق. سبحان الله. فيأس عبد الله بن أبي من قريظة وأراد أن يلحم الأمر فيما بين بني النضير ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سبحان الله يتعزز باليهود كما قال تعالى عنهم: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح وأمر من عنده. قال: فلم يزل يرسل إلى حيي حتى قال حيي: أنا أرسل إلى محمد أعلمه أن لا نخرج من دارنا ومن أموالنا وليصنع ما بداله. هذا اللي كان يقول كنانة ويقول السلام مسكن، يقول ثنتين والثالثة لا خير فيها. سبحان الله. قال: وطمع حيي فيما قال ابن أبي، وقال حيي: نرم حصوننا، يعني نرممها، ثم ندخل ماشيتنا وندرب أزقتنا يعني الدروب، وننقل الحجارة إلى حصوننا، وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة، وماؤنا واتن في حصوننا لا نخاف قطعه. الواتن هو الماء الدائم، ومنه الوتين اللي هو العرق اللي دائما يمشي الدم، لو وقف مات الإنسان، حبر الوتين، ما لقطعنا منه الوتين، ومنه العين الواتنة. قال: وماؤنا واتن في حصوننا لا نخاف قطعه، أفترى محمد أن يحصرنا سنة كاملة؟ والله لا نرى هذا، إذن عندنا الحجارة وعندنا الأزقة وعندنا الحصون وعندنا الطعام وعندنا الماء. قال سلام بن مشكم عاقلهم: منتك نفسك والله يا حيي الباطل، إني والله لولا أن يسفه رأيك أو يجرى بك لاعتزلتك بمن أطاعني من اليهود، لا تفعل يا حيي، والله إنك لتعلم ونحن نعلم معك أنه لرسول الله، إنه لرسول الله وأن صفته عندنا، فإن لم نتبعه حسدناه حيث خرجت النبوة من بني هارون، فتعال نقبل ما أعطانا من الأمن ونخرج من بلاده، فقد عرفت أنك خالفتني في الغدر به، فإذا كان أوان الثمر جئنا أو جاء منا أو جاء من جاء منا إلى ثمره فباع أو صنع ما بدا له ثم انصرف إلينا، فكأن لم نخرج من بلادنا إذا كانت أموالنا بأيدينا. إنما شرفنا على قومنا بأموالنا وفعالنا، فإذا ذهبت أموالنا من أيدينا كنا كغيرنا من اليهود في الذلة والإعدام. سبحان الله العظيم. حتى كان النظري إذا قتل يقتل به اثنين من القبائل الثانية، والشرف عندهم بالمال، العرب ما عندهم شرف بالمال، الشرف عندهم بالفعل، ولو كان فقير، أبو طالب شرف وهو فقير معدم، عتبة بن ربيعة معدم وشرف، اليهود لا، أشرفهم أغناهم، ولو كان ما تجد منه ريال واحد، ما يعطيك درهم، بس كل ما تعظم الدنيا عنده يشرف. سبحان الله العظيم. والآن الناس أصبحوا كذا، فيهم النفس هذا، يعني يعظمون صاحب الدراهم لو كان ما يحصلوا من شيء. سبحان الله. قال: إنما شرفنا بأموالنا، فإذا ذهبت أموالنا من أيدينا كنا كغيرنا من اليهود في الذلة والإعدام، وإن محمدا إن سار إلينا فحصرنا في هذه الصياص يوما واحدا ثم عرضنا عليه ما أرسل به إلينا لم يقبله بعد ذلك وأبى عليه. الآن يقول: أخرجوا من بلدي، وما تكلم عليه الصلاة والسلام في الأموال اللي هي المزارع، فيقول: إذا جاء أوان الثمر نأتي ونأخذ من ثمر مزارعنا ونبيع، لكن نخرج من بلادنا. قال حيي: إن محمدا لا يحصرنا إلا إن أصاب منا نهزة وإلا انصرف، وقد وعدني ابن أبي ما قد رأيت. قال سلام، شفحاق اللي تكلم مع سفيه كلهم يهود، قال سلام: ليس قول ابن أبي بشيء، إنما يريد ابن أبي أن يورطك في الهلكة حتى تحارب محمدا ثم يجلس في بيته ويتركك، قد أراد من كعب بن أسد النصر فأبى كعب، لأن كعب عاقل زعيم قريظة، وقال: لا أنقض العهد، حتى ترى في الخندق ما نقض إلا بعد اللتي واللتين، وقال: لا ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي، يقول كعب بن أسد، وإلا فإن ابن أبي قد وعد حلفاءه من بني قينقاع مثل ما وعدك، حتى حاربوا ونقضوا العهد وحصروا أنفسهم في صياصهم وانتظروا نصرة ابن أبي فجلس في بيته، وسار محمد إليهم فحصرهم حتى نزلوا على حكمه. فابن أبي لا ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه من الناس كلهم، ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس، يعني بني النضير لم نزل نضربه لأن ذاك خزرج، بسيوفنا مع الأوس في حروبهم كلها، إلى أن تقطعت حربهم بقدوم محمد عليه الصلاة والسلام فحجز بينهم. وابن أبي لا يهودي على دين يهود ولا مسلم على دين محمد ولا هو على دين قومه، فكيف تقبل منه قولا قاله؟ سبحان الله، المنافق ما حد يحبه، ما تأمنه، لأنه مثل الشاه العائرة بين غنمين، ما من فائدة. قال حيي: تأبى نفسي علي إلا عداوة محمد وإلا قتاله. سبحان الله، إلى أن قتل في قريظة. يا سبحان الله، الحسد هذا. هو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، هو أبو ياسر، ورآه يعني قبل ما يصل للمدينة، وقال: عداوة ما بقيت، تأبى نفسي علي إلا عداوة وقتاله. هذا والله اليهودي الأصلي هذا، أعوذ بالله منه. قال سلام: فهو والله جلاؤنا من أرضنا، فهو والله جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا، نحن بني النضير، وذهاب شرفنا وسباء ذرارينا وقتل مقاتلين. يعني رأيك هذا ما فيه للجلاء وذهاب الأموال وذهاب الشرف والسبي وقتل المقاتلين. فأبى حيي، كان حيي أكبر منه يعني بالزعامة، فأبى إلا محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ساروك بن أبي الحقيق، وكان ضعيفا عندهم في عقله كأن به جنة. سبحان الله، هذا عجيب في العرب إلى الآن، الشخص اللي كأنه ضعيف في عقله هم يقولون خذ الحكمة من أفواه المجانين. أحيانا سبحان الله يتكلم شيء عجيب، ويتكلمون حتى عن علوم من علوم الغيب كأنه يكشف لهم شيء. قال هذا ساروك بن أبي الحقيق، كان ضعيفا عندهم في عقله كأن به جنة: يا حيي، أنت رجل مشؤوم تهلك بني النضير. فغضب حيي وقال: كل بني النضير كلمني حتى هذا المجنون، يعني ذهب شرفي وزعامتي. فضربه إخوة أبي، ضربوا المجنون هذا، ولو قال ترك أنت رجل مشؤوم وستهلك بني النضير، والله قال الحق المجنون هذا. وقالوا لحيي: أمرنا تبع لأمرك ولن نخالفك. فأرسل حيي، هذا والد صفية رضي الله عنه، أخاه جدي بن أخطب، يمكنه أبو ياسر أو ثاني، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا لن نبرح دارنا ولن نبرح من دارنا ولا من أموالنا، واصنع ما أنت صانع، اللي عندك هات. سبحان الله، عرض عليهم الأولى ورفضوا. سلام يقول: أما أسلموا ولا أقبلوا الأولى ولا ترى الثانية. وأمره أن يأتي ابن أبي ويخبره برسالته إلى محمد، يعني جدي، ويأمره بتعجيل ما وعد من النصر، ما عند المنافق إلا الفلس. فذهب جدي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا لن نبرح من دارنا ولا من أموالنا، واصنع ما أنت صانع. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جدي بن أخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فأخبره. فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير، وكبر المسلمون لتكبيره، هم إذا شافوا يكبر كبروا حتى لو ما يدروا شو الخبر، لأنه هو رسول الله. وقال: حاربت اليهود، يعني فرحانين الآن أنهم حاربوا، الآن ستأتي الأموال وسيأتي السبي وسيأتي الخير، من أول نقول لكم اطلعوا واتركوا أموالكم لكم مزارعكم، بس اطلعوا عنا، يعنيكم أهل غدر. كان يذهبون إلى خيبر ويذهبون لتيمة واليهود الثانيين، ومثل ما قال سلم في الصيف يأتون لمزارعهم يأخذون ثمرتهم والدور لهم، بس يخرجون فقط، كان العرض الأول أنكم تخرجوا، الآن جاء الخير سبحان الله. وقال: حاربت يهود. فخرج جدي بن أخطب حتى دخل على عبد الله بن أبي وهو جالس في بيته مع نفير من حلفائه، وقد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمسير إلى بني النضير. قال: فدخل عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، هذا الصحابي الصادق، على عبد الله بن أبي أبيه وعلى النفر الذين معه، وعنده جدي بن أخطب. فلبس عبد الله بن عبد الله المؤمن درعه وأخذ سيفه وخرج يعدو. فقال جدي: لما رأيت ابن أبي جالسا في ناحية البيت وابنه عليه السلاح يئست من نصره. أصلا ما كلمه، الحين ابنه يلبس السلاح ويجري هو ما رده، فكيف بينصرهم؟ ما عند المنافق خير. قال: والله ما كلمت حتى لما رأيت، يعني نظر العين تكفي عن الخبر، ابنه يلبس السلاح والدرع ويخرج وهو ما يحرك ساكن، عرفت أنه ما عنده إلا وصفهم الله وصفا، فقال: الله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. قال جدي فخرجت أعدو إلى حيي بن أخطب. فقال ما وراءك؟ قلت الشر الشر الشر. يقول لأخيه ساعة أخبرت محمدا بما رسلتني به إليه أظهر التكبير والفرح وقال حاربت اليهود، يعني النقض جاء من عنده، فقال هذه مكيدة منه. قال وجئت ابن أبي فأعلمته ونادى منادي محمد بالمسير إلينا بني النضير. قال وما رد عليك ابن أبي؟ قال جدي والله لم أرى عنده خير. قال أنا أرسل إلى حلفائي فيدخلون معكم. وسار رسول الله، يقول ابن أبي سأرسل إلى حلفائي إن شاء الله يدخلون معه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى العصر بفضاء بني النضير. وللحديث بقية، يعني صلى الله عليه وسلم على عبد رسول الله.